كفى يكيد لك كيدا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. حلاوة يا معلم يا معلم. الله يا صنع. الله الله الله يرضى عليك يا محمد. الله. وكذلك يجتبي الله الله الله الله. حلاوة علي. الله الله يا معلم. الله الله الله. حلوة دي. الله الله الله. استر معاك يا محمد. إن ربك عليم وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا النبي الله أرسل قرآن ربي يرتع ويلعب الله يقرأ الله Yeah. شاء الله ما شاء الله يا حاج ما شاء الله يا حاج الله الله الله وضعتنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا يا صلاة النبي الله الله وما أنت بمؤمن لنا وكنا صادقين الله الله الله الله الله الله Oh! الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي صلاة النبي يا حاج. الله انت ما انزل. الله يا معلم القراء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله عليم بما يعملون. كسر الشر. الله أكبر. وشرف بذلك وَلَمَّا بَلَغَ ايه الحلاوة دي؟ صلاة النبي في القرآن الكريم يا حبيبي، عظمة. الله الله الله. اسمعناها خالص دي. وغلقت الأبواب. وقالت Oh. واستبق الباب. ما شاء الله. واستبق الباب وقد لا قميصه استبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدنا هذا الباب من طاعة. يا عظمة الله الله الله الله الله. استبق الباب واستبق الباب واستبق الباب وقد قميصه Thank you. الله الله يوسف داخل عليهم اتعب فيهم شويه. Oh,